الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل شرح مذكرة التجويد في أحكام التجويد على رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، وكنا قد وصلنا إلى أوجه الاستعاذة مع البسملة. نعم، ونحن أخذنا هذا العنصر في مطلع هذا الفصل مع أصحاب السنة الثانية، أخذناه في الصف على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، ونأخذ الآن هذا العنصر على وجه التفصيل، وسيكون فيه شيء جديد على طلاب السنة الثانية مما لم يدرسوه في القسم. بعدما ذكر لك المؤلف، وقد أنسيت أسف أن أحضر النسخ، كان من المفروض أن أحضر النسخ لكني أنسيت ذلك، تاع المذكرة، مذكرة التجويد، أي قدر الله، نحاول بإذن الله بعد غد بيوم الأربعاء نجيب لكم النسخ إن شاء الله. المؤلف بعد أن ذكر الاستعاذة وأحكامها وذكر ما يتعلق بها من مسائل كما يتعلق بالفصل عند القراءة، متى تجدد الاستعاذة؟ إذا عطس الإنسان أو نحنح أو تكلم في الدنيا، فصلنا في هذا متى نعيد الاستعاذة ومتى لا نعيد، فاضبطوا المسائل بارك الله فيكم. ثم ذكر أوجه الاستعاذة مع البسملة، فقال إذا كان القارئ مبتدئا أول سورة غير سورة التوبة تعين عليه الإتيان بالاستعاذة والبسملة. فإذا فتحت المصحف وأردت أن تقرأ من مطلع السورة لا من وسطها، تعين عليك أن تأتي بالاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم البسملة، ثم مطلع السورة. هذا هو الترتيب، هذا هو الترتيب. ثم اعلم أن عندك أوجه للقراءة. قال وحينئذ يجوز له بالنسبة للوقف على الاستعاذة أو وصلها بالبسملة أيضا ومطلع السورة أربعة أوجه. أما الأول فهو قطع الجميع، قطع الجميع، تقطع الاستعاذة ثم تقطع البسملة ثم تأتي بمطلع السورة، هذا يسمى بقطع الجميع. فإذا أردنا أن نمثل مع سورة الإخلاص مثلا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. ثم اختلف العلماء في حد هذا القطع، والأحسن أن يقال إن في هذا القطع ينبغي تجديد النفس، لابد أن تجدد نفسك، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تجدد النفس للبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، تجدد النفس لتضمن أنك قطعته. وقيل لا يشترط تجديد النفس، وإنما العبرة بالسكوت الطويل نوعا ما. هذه الحالة الأولى. قال وصل الجميع، أي الحالة الثانية هي وصل الجميع، أي وصل الاستعاذة بالبسملة ووصل البسملة بأول السورة، أي وصل الجميع، تقرأ الجميع بنفس واحد فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. هذه الحالة الثانية. قال الوقف على الاستعاذة ووصل البسملة بأول السورة، هذا تابع لوصل الجميع. قال وصل الاستعاذة بالبسملة وقطع البسملة عن أول السورة، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. وصلت الاستعاذة بالبسملة ثم جددت النفس لمطلع سورة الإخلاص، وعندك أيضا قطع الاستعاذة عن مطلع السورة، عن البسملة ومطلع السورة كما ذكر، فتقرأ وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، هذا الوجه الرابع. ثم قال لك هذه الأوجه الأربعة جائزة لجميع القراء العشرة عند الابتداء بأي سورة من سور القرآن سوى سورة التوبة، فلها حكم خاص سنذكره إن شاء الله. معناه لا خلاف بين القراء العشرة أو الذين قرأوا لنا القراءات، فالقراءات جاءت من عشرة قراء، وعن كل قارئ روى عنه شيخا. نمثل برواية ورش، قراءتها قراءة نافع المدني رحمه الله، وروايتها رواية ورش المصري رحمه الله، وطريقه من طريقين. نحن نقرأ بطريق الأزرق، بطريق أبي يعقوب الأزرق. نافع روى عنه اثنان، ورش وقالون. ورش روى عنه اثنان، الأزرق والأصبهاني. فالقراء العشرة كلهم لم يختلفوا في هذه الأوجه الأربعة في قراءة الاستعاذة مع البسملة ومطلع السورة. قال فوائد، لهذا قلت لكم هناك تفصيل لم تدرسوه في القسم فانتبهوا. قال إذا أراد القارئ التلاوة من أول سورة التوبة فيجوز له وجهان فقط، وهذه تسمى بالقسمة العقلية. القسمة العقلية، كل السور فيها بسم الله الرحمن الرحيم يجوز معها أربع، تبقى صورة ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم عقلا ما الذي يجوز؟ يجوز فيها وجهان. قال القطع، أي أنك، قال أي الوقف على الاستعاذة والابتداء بأول الصورة من غير بسملة، واضح؟ هذه القراءة الأولى. الثانية قال وصل الاستعاذة بأول الصورة من غير بسملة، القسمة العقلية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة، هكذا. طيب، قال وأما إذا ابتدأ القارئ بآية في أثناء سورة التوبة فيجوز له أن يأتي بالبسملة بعد الاستعاذة أو تركها، وهذا لا يتعلق بوسط سورة التوبة فقط بل بكل السور. والأحسن أن لا يؤتى بالبسملة عند القراءة من وسط السورة، لأن الأصل في جعل البسملة قبل مطلع السورة هو التفريق بين النهاية والبداية، فالأحسن أنك لا تأتي بها من وسط السورة. أراد شخص أن يقرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه يأتي فقط بالاستعاذة، هذا الأحسن. وإن رأى بما قاله الشيخ هنا وغيره من العلماء فله ذلك، لا ضير ولا يضر هذا الأمر، فهو خلاف تنوع، وخلاف التنوع لا يجوز الإنكار فيه. ما تجيش تقول أنت مبتدع لأنك ترى أنه لا تبدأ بالبسملة، أو أنت مبتدع لأنك لا ترى أنك، هذه مسألة، هذه يقال لها في العلم خلاف التنوع. أنا أقبض بعد الركوع وأنت لا تقبض، هذا خلاف تنوع. إذا أردت أن أسجد أقدم يدي وأنت تقدم ركبتك، هذه خلاف تنوع. مسائل مبنية على الأدلة، أنت لك أدلة وأنا لي أدلة، هذا يقال له خلاف التنوع ولا يجوز الإنكار فيه، لا يجوز. وقد وصل بكثير من المتعصبة قديما أن أنكروا على مشايخهم وعلى مشايخ أعظم منهم مسائل حتى كفروه. فقد كان في مكة تصلى الجماعة، الجماعة الأولى صلاة الظهر فيها عدة جماعات، يصلون أتباع الإمام مالك فيسلمون، ثم يأتوا أتباع الإمام الشافعي فيصلون فيسلمون، ثم يأتي أتباع أبي حنيفة فيصلون ويسلمون. وما كان الشافعية يزوجون من الحنابلة، وما كان الأحناف يزوجون من الحنابلة، هذا كله بسبب التعصب، فالحذر من التعصب. حتى قال أحدهم إذا قال شيخي بقول وخالف الآية فإن الآية مؤولة، وأما إذا قال شيخي بقول فخالف الحديث فإما الحديث ضعيف وإما الحديث مؤول. تعصب ما بعده تعصب، حتى ظهر من الناس من هو متعصب بشدة لأبي حنيفة وقال كذبا على رسول الله، قال روى فلان عن فلان عن رسول الله أنه قال سيكون رجل في أمتي اسمه محمد بن إدريس هو أضر عليهم من إبليس، وسيكون رجل في أمتي اسمه أبو حنيفة هو سراجكم، وهذا حديث مكذوب. حمله التعصب على أن يكذب على رسول الله. من هو محمد بن إدريس؟ الشافعي، فهو حنفي يكره الشافعي، فقال سيكون في أمتي كذبا على رسول الله رجل اسمه محمد بن إدريس هو أضر عليها من إبليس كذاب أشر. فالحذر من التعصب يخليك تكفر أمك وأبيك وتبدع الناس جميعا، ومن بعد تقع في مأزق تقدرش تخرج، لأنك تلقى مروحك متقدرش تعيش بتلك الأفكار، تقدرش تعيش بتلك الأفكار. فإياكم والتعصب. هذا كان استطرادا خارجا عن الدرس، لكن أحيانا كما قلت لكم إذا رأيت ما يهمكم وما لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة أبينه. نعم. قال والإتيان بها أفضل، يقصد البسملة. قال فإذا أتى بالبسملة جازت له الأوجه الأربعة حينئذ، أي المذكورة سابقا، وإذا تركها جاز له وجهان اللذان يتعلقان بمطلع التوبة. أنا حبيت نقرأ آية الكرسي وهي من وسط سورة البقرة، لي فيها كم من وجه؟ وجهان، وصلها مع الاستعاذة أو فصلها. طيب، ثم قال جاز له الوجهان، الأول الوقف على الاستعاذة والثاني وصلها بأول الآية. قال تطلب الاستعاذة عند بدء القراءة مطلقا، متى أردت أن تقرأ من المصحف تأتي بالاستعاذة، متى أردت أن تصلي تأتي بالاستعاذة، أما إذا أردت أن تستشهد وأن تستدل فلا تأتي بالاستعاذة، هذا خلاف السنة. وبعضهم جوز وقال يجوز، وبعضهم تجاوز وقال هو الأكمل، ولكن السنة هي الأولى بالاتباع. قال سواء من أول السورة أم من وسطها، سواء كانت القراءة جهرا أم سرا، وسواء كان القارئ منفردا أم مع جماعة. وهذا حق، إذا صليت خلف الإمام فإنك تسر بالاستعاذة، تكبر، تأتي بدعاء الاستفتاح، ثم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تسرها في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية، ثم تسر البسملة أيضا سرا وجهرا. ثم إذا كانت الصلاة سرية كالظهر والعصر تسر كل القراءة، وإذا كانت القراءة جهرا كصلاة المغرب والعشاء والصبح فإنك حينئذ تجهر بالحمد، تسر البسملة وتجهر بالحمد. قال إذا نسي القارئ الاستعاذة فليأتي بها متى تذكرها ثم يستمر في القراءة. وهذا باب ليس فيه أدلة، وإنما الباب فيه واسع. بدأت تقرأ ثم تذكرت الاستعاذة تأتي بها، ويجوز لك ماذا؟ أن تعيد القراءة أو أن تكمل. من نسي الاستعاذة في الصلاة هل يسجد للسهو؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يسجد للسهو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل سهو سجدة بعد أن تسلم، ومنهم من قال إنه لا يسجد للسهو إلا استحبابا، يعني يستحب له، فإذا لم يسجد لا عليه، لأن الاستعاذة ليست هي ركنا في الصلاة وليست هي واجبا أيضا عند البعض، والصواب أنها واجبة، ولكن لا يسجد لسجود السهو فيها، ليس فيه سجود سهو، لا. إذا نسي الإنسان إذا كان الخطأ علم وتداركه الإنسان يكمل، ولكن إذا تلعثم الإنسان ونسي بما يكمل يركع، هذه السنة يركع. وإذا كان معه أناس يفتحون عليه يذكرونه، هذا هو. ونسيان الاستعاذة ليس فيه سجود سهو، لأن الاستعاذة أتي بها للقراءة، فهي ليست من جنس الصلاة، فهي مستفادة من عموم قوله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، من هذا الباب. والعلم عند الله، والمسألة فيها سعة، فإذا ارتحت إلى قول من الأقوال فخذ به ولا حرج. قال المؤلف ثانيا البسملة ويتعلق بها أحكام، فانتبهوا لها بارك الله فيكم. البسملة هي نحت كما تعلمون من بسم الله الرحمن الرحيم، ويخطئ الكثير فلا يفرق بين البسملة والتسمية، وفرق بينهما. فالتسمية هي بسم الله، والبسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم. التسمية تكون عند الذبح وقبل الوضوء وعند الأكل ونحوها، أما البسملة فتكون عند قراءة القرآن وعند الاستفتاح في الدروس والكتابة. ف فالكتابة كلام والقلم أحد اللسانين كما قال العرب. قال المؤلف: البسملة مصدر بسملة، هي نحت لبسم الله الرحمن الرحيم. والنحت كما سبق مع بعضكم أن تعمد إلى جملة فتجعلها في كلمة بشرط أن تكون الكلمة مسموعة. فتقول مثلا للذي يسكن في حضرموت تقول له الحضرمي، الحضرمي. والذي هو من قبيلة عبد الشمس يقولون له العرب العبشمي، العبشمي. ومنهم قولهم: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. شيخة عبشمية أي من بني عبد الشمس. ويقال أكثر من الفذلك أي أكثر من قوله فذلك فذلك فذلك، فيقولون أكثر من الفذلك وأكثر من الكذلك. ويقولون الطبقل أي أطال الله بقاءك. ويقولون الحوقل أي لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقولون السبحل أي سبحان الله وبحمده. وهكذا بعض الكلمات الأخرى وهي موقوفة عن العرب ولا يجوز فيها القياس، استعمال القياس، بل هي تستفاد بالسماع فقط. قال: وهي قول القائل بسم الله، وهذه التسمية في الحقيقة، وأما البسملة فهي بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ثم صار اللفظ حقيقة عرفية في قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم. هي تعرف في العرف العربي ببسم الله أيضا، ومنه قولهم: لقد بسملت ليلى غداة لقيتها، فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل، قالت بسم الله عندما رأته. ثم صارت حقيقة شرعية ما عرفية، تطلق على بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه حقيقة شرعية ما حقيقة عرفية كما قال المؤلف. وإن يقصد يعني وإن كان يقصد في عرف علماء الدين، والصواب أن يقول حقيقة شرعية كالصلاة، لها حقيقة لغوية وهي الدعاء، ولها حقيقة شرعية وهي أفعال مخصوصة مشتملة على أقوال مخصوصة أو أفعال مخصوصة وأقوال مخصوصة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال: وهو من باب النحت، وباب النحت باب رائع جدا يدرس في علم الصرف تحت باب عظيم اسمه باب الاشتقاق. أنصحكم بدراسة علم الصرف، لأني أرى كثيرا من الناس يطلب العلم الشرعي ولكن وفق منهجية خاطئة. العلم الشرعي لا بد فيه من منهجية، ولا بد على طالب العلم أن يكون له نظرة على كل الفنون، ولهذا يقرأ في كل فن متن صغير. ها، في العقيدة يدرس الأصول الثلاثة وشرحها ولا يتوقف في الحقيقة في العقيدة، إنما يبقى يدرس العقيدة. في علم الأصول يقرأ الورقات وهي فعل الورقات، في علم أصول الفقه، في الفقه يقرأ عمدة الأحكام وهي صغيرة، في علم النحو يقرأ الآج الرومية، في علم الصرف يقرأ مثلا أسئلة وأجوبة في فن الصرف لأحمد الشنقيطي رحمه الله، وهكذا في مصطلح الحديث يقرأ البيقونية 34 بيت. يلزم طالب العلم يقرأ كل الفنون باش لما يقرأ كتاب شرعي يفهم وش راه يقول العالم. تخيل انت راك تقرأ في كتاب شرعي ومن بعد يقول العالم في الأسفل: وهذا حديث معضل. ما تدري ما هو المعضل؟ والمعضل هو الذي سقط منه راويان أو أكثر شرط التوالي، أو يقول لك حديث غريب تتفهم باللي غريب في الألفاظ تاعه. والغريب هو ما سقط منه راو واحد، وهو نوعان: غرابة نسبية وغرابة مطلقة. لو كان ما تقراش الفنون وتأخذ عنها نظرة لن تفهم كلام العلماء، لن تفهم كلام العلماء. وما استدل الجاهلون بالأحاديث الضعيفة إلا من هذا الباب، وهو أنهم لا يعرفون اصطلاحات العلماء، ولهم أسباب أخرى يستدلون لها على كل حال، لكن الأكثر في العام الطيبين أنهم لا يدرون حقيقة علم الحديث. وكذا النحو، كيف تتلذذ القرآن إذا ما كنت تعرف الإعراب؟ والله لن تتلذذه. كيف تتلذذ القرآن إذا ما كنت تعرف الصرف؟ والله لن تتلذذه. وليت شعري كيف تتلذذ القرآن وأنت لم تدرس البلاغة؟ والله لن تتلذذها ولن تتلذذ القرآن هذا. فإذا قرأت وشعرت أنك تتلذذ فهذه مجرد نزوة عابرة، ليست فعلا تلذذ، وإنما هي ربما صادفت الآية مشكلا من مشاكلك، أو كنت تقرأ وتذكرت بعض الأمور خارج القرآن فجعلت تبكي أو ما شابه. أما أنه أثرت فيك الآية لدرجة وين يعني وليت ترددها وتستنبط منها فهذا لا يحصل إلا لمن تعلم. إنما يخشى الله من عباده شكون؟ العلماء. أما البقية فإذا قالوا نخشى الله فهذه دعوة، والدعاوى إذا لم يقم بها بينات فأبناؤها أدعياء أي يكذبون. طيب، قال وهو أن يختصر من كلمتين فأكثر كلمة واحدة، تعريف النحت. ومنه الهيلل، يقال الهيلل وهي قول القائل لا إله إلا الله، ويقال التهليل، ويقال الحسبل وهي قول القائل حسبي الله ونعم الوكيل. قال ومعناها تحوي البسملة معان كثيرة ذكرها أهل التفسير، منها باسمك يا رب أفتتح التلاوة طالبا العون والتوفيق منك، أو أبدأ بسم الله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل. قال صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع. سنشرح ما معنى البسملة. معناها بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ اعلموا رحمكم الله أن هذه الجملة بسم الله افتتحها الله عز وجل بالجار والمجرور الباء واسمه، ها؟ والقاعدة في اللغة العربية تقول إن الجار والمجرور لا بد له من متعلق، لا بد أن يكون له متعلق. هذا المتعلق ينبغي أن يكون قبلها كلمة يتعلق بها الجار والمجرور. عندما تقول أنت مثلا في المسجد لابد أن يكون لك كلمة أخرى وهي أدرس مثلا في المسجد، فالجار والمجرور في المسجد بما تعلق بأدرس. إلى الدار جار ومجرور لابد له من متعلق وهو أذهب أو أستقر ونحو ذلك. بسم الله لابد لها من متعلق. الأصل في المتعلق أن يكون ظاهرا وأن يكون متقدما على الجار والمجرور. أما كونه متقدم هو موجود هنا، ولكن كونه ظاهرا ليس موجودا، فاختلف العلماء في تقديره. والصواب اختصارا لكم حتى أعطي لكم المعلومة كالزبدة التي قيلت في هذه المسألة والأقوال الكثيرة، أقول يضمر الإنسان الفعل الذي من أجله قال بسم الله. إذا أردت أن تأكل تقول بسم الله، معناه آكل بسم الله. إذا أردت أن تكتب تقول بسم الله، معناه أكتب بسم الله. إذا أردت أن تقرأ تقول بسم الله، معناه أقرأ بسم الله. فبسم الله معناها أنك أضمرت الفعل الذي من أجله بسملت. فاحفظوا هذا الفائدة. بسم الله الباء هنا قيل للتبرك وقيل للمصاحبة وقيل للاستعانة، ولا ضير أن يقال إنها لها جميعا. فبسم الله الباء هنا للمصاحبة أي أصاحب اسم الله في فعلي، ولا حرج في هذا. الباء هنا للتبرك أي أتبرك باسم الله، ولا حرج في هذا. وللاستعانة أيضا أستعين بالله وأستعين بذكر اسمه في قراءتي وأكلي وفعلي ونحو ذلك. ذهب بعضهم إلى أنه لا ينبغي أن نقول إنها للاستعانة. لماذا؟ قالوا لأن الاستعانة تكون بالآلة ولا يجوز وصف ربنا بالآلة، وهذا بعيد وقال به كثير من الناس. والصواب أن نجمع بينها جميعا. باسم، اسم من السمو وهو العلو، أو من السمة وهي العلامة. الله أعرف المعارف وأشهرها على الإطلاق، وهو لفظ الجلالة العلم على ربنا عز وجل. الله أصلها الإله، من كثرة الاستعمال حذفت الألف وأدغمت اللام في اللام وفخمت من كثرة الاستعمال. العرب قديما كانوا إذا أكثروا الاستعمال حذفوا بعض الحروف، فالرب أصلها الراب، فمن كثرة الاستعمال صارت الرب. وهنا أيضا الإله من كثرة الاستعمال صارت الله والإله، وهذا المعنى جاء في كلام العرب. فالإله هو المعبود، أي من التأله، ومنه قولهم لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله. تسمى الشمس بالآلهة، ومنه قولهم وأعجلنا الإلهة أن تغيب. والتأله في اللغة أيضا التحجب، اصبروا معي على هذه التفاصيل فهي مهمة لطالب العلم، تفاصيل مهمة لا ينبغي جهلها. يقولون لاهت فما عرفت، يا ليتها خرجت حتى عرفناها. لاهت أي تحجبت، وكلها يمكن ربطها مع المعنى الشرعي للإله وهو المعبود. فالشمس تسمى الآلهة لأنها مرتفعة، والله عز وجل فوق السماوات السبع عالٍ. والتأله هو التحجب، والله عز وجل محجوب عن الأنظار، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت أو حتى تموت في رواية. وأيضا من التعبد وهو المعبود بحق، فالإله هو المعبود. ولهذا يخطئ الجاهلون حين يقولون لا إله إلا الله، أي لا موجود إلا الله، أو لا رب إلا الله، أو لا خالق إلا الله. هذا خطأ، إنما نقول لا معبود بحق إلا الله. إذا قلت لا موجود إلا الله هذا خطأ، يوجد عدة موجودات، أنت وأنا والطاولة، هذا كله موجودات، هذا شرطها وليس حقيقتها. فلا إله إلا الله لها شروط سبعة، وهي مجموعة في قول الحكمي رحمه الله: العلم واليقين والقبول، والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هي ثمانية أو سبعة: الصدق واليقين والقبول، العلم عفوا، العلم واليقين والقبول، والانقياد فدر ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. كم عندنا؟ سبعة. بقي الشرط الذي ذكرته الطالبة وهو الكفر بالطاغوت، وزدته أنا في بيت من نفس البحر، بحر الرجز، مستفعلون مستفعلون مستفعلون، فقلت واكفر بطاغوت ودع أربابه وفر إلى الله ودق بابه. واكفر بطاغوت ودع أربابه، أصحابه، اترك الطواغيت، اكفر بهم واتركهم، لا تصاحب الطاغوت سلطانا كان أو إماما أو ما شابه، وفر إلى الله ودق بابه، تب إلى الله، مأخوذة من قوله تعالى ففروا إلى الله. واضح؟ هذه ثمانية فاحفظوها. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. منهم من يقول لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، لا، فالخالق ليس هو الإله، الإله المعبود، الكلام له معانيه. منهم من يقول لا رب إلا الله، لا، هنالك أرباب، ففي الهند وحدها 300 رب، في الهند وحدها 300 رب. الإله المعبود، والرب هو الذي يربي خلقه، فالإله منك أنت والرب منه هو. الإله من التأله أي التعبد منك أنت له، والرب منه هو لك يرزقك. فالرب في الشرع الخالق الرازق المالك المدبر، فلا بد من هذه الفروق، وهذه عقيدة يا جماعة ولا يجوز للمسلم أن يجهلها، حرام على المسلم أن يجهل عقيدته، ألا وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. وكل من لم يدرس العقيدة فهو في خطر، قد يكون واقعا في الكفر وهو لا يدري، وقد يكون أهله واقعون في الكفر وهو لا يدري. ألا تسمعون كثيرا من الأمهات يقسمون بالأولاد ورؤوس الأولاد ورؤوس الآباء ورؤوس الأمهات؟ إن هذا شرك بالله، من أقسم بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر، وهذا في صميم العقيدة. بسم الله الرحمن اسم من أسماء الله تضمن صفة الرحمة المطلقة، الرحيم اسم من أسماء الله تضمن صفة الرحمة الخاصة، فالرحمن صفة الرحمة فيه لجميع الناس، فهو يرحم الكافرين بإعطائهم الهواء وبتربيته لهم في صحتهم وينزل عليهم الغيث، فهذه رحمة بهم. والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين فقط، فقد رحمهم بالهداية ورحمهم بأن جعل لهم الجنة بعدها. هذا الفرق بين الرحمن والرحيم. وها قد تعلمتم في الجملة معنى بسم الله الرحمن الرحيم باختصار شديد. لماذا تأتي ببسم الله الرحمن الرحيم؟ أولا لأنها سنة رسول الله، ولأن الله بدأ بها واستفتح بها كتابه. وأما السبب الثالث الذي ذكره المؤلف فهو ضعيف. قال المؤلف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر، وفي رواية فهو أجذم. وهذا حديث رواه أبو داود وغيره وهو ضعيف، ولكن كثيرا من العلماء من أجل كثرة طرقه حسنوه فقالوا هو حديث حسن، والصواب أنه ضعيف ولا يرتقي إلى درجة الحسن. قال: أي قليل البركة أو ممحوق البركة. ومنه الخطبة البتراء التي يستفتح فيها مباشرة بالكلام ولا يقال بسم الله والحمد لله. كما أنه من أسباب ذهاب بركة العلم في الأقسام لا سيما في المواد الأخرى هجر الأساتذة لبسم الله الرحمن الرحيم. فإنك تسمع أستاذ الشريعة أو الأساتذة القدامى يأتون ببسم الله الرحمن الرحيم، أما جل أساتذة المواد الأخرى لا يأتون ببسم الله الرحمن الرحيم، يبدأون مباشرة، فيبدأ عملهم بلا بركة، تدريسهم بلا بركة، والتلاميذ يأخذون التدريس بلا بركة، ثم النتيجة لا بركة فيها. لازم وانصحوا انصحوا بالحكمة. أنا أقول بالحكمة يا إلياس، يعني في خلوة تحكم الأستاذ. قال: يا أستاذ، سمعت باللي في الشرع أنه لما تجد الدرس، وإن كنت تدرس الرياضيات والفرنسية والإنجليزية والفلسفة، سمعت باللي شرعا يلزم تبدأ بسم الله. مارك خاصر والو انصح، لأن الله عز وجل يسألك لما لم تنصح. حتى الإنجليزية وحتى الفرنسية يلزم قبل ما يبدأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومن بعد يبدأ باللغة تاعه. معلش يدرس. عليكم بالنصيحة يا إخواني، مش حاجة سهلة. على فرض تحسين الحديث فالعمل أبتر وأقطع، فالحديث هذا صحيح المعنى ضعيف السند، سنده ضعيف لكن معناه صحيح. وحتى أنت أيها الطالب لما يقول لك الأستاذ اقرأ سواء من الصبورة أو من الكتاب، تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وتبدأ. وهذه سنتنا في الحلقات، أرجع المجالس تاع العقيدة تسمعني نقرأ اليوتيوب عن شيخنا، أرجع المجالس كثيرة تلقاني أنا أقرأ المتن على شيخي، نبدأ بالبسملة والحمد لله والصلاة على رسول الله، يلزم، هذه سنتنا. نقف عند هذا القدر. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.